سلم عليك وأنعم يا مشرف يا مكرم. الله سلم عليك وأنعم الله سلم عليك وأنعم يا مشرف يا صفوة الله.